ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والسلم في هذه الآية العظيمة هو الإسلام. يأمر الله جل وعلا الذين آمنوا بالله رب العالمين ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، أن يدخلوا في السلم كافة. وكافة في هذه الآية العظيمة إما حال من الفاعل وإما حال من المفعول. فعلى التقدير الأول، على أنها حال من الفاعل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا جميعا لا يتخلفن منكم أحد في الإسلام دين الله رب العالمين، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إن الشيطان للإنسان كما بين الله رب العالمين عدو ظاهر العداوة مبينها. ادخلوا جميعا لا يتخلفن منكم أحد عن الدخول في دين الإسلام العظيم. وعلى التقدير الثاني، ادخلوا في الإسلام بجميع شرائعه، ولا يتخلفن أحد ممن دخل في الإسلام عن شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب العزيز أو في السنة المطهرة. وعلى كلا التقديرين، فالله رب العالمين بين لنا أن الإسلام العظيم هو دينه الذي ارتضاه لخلقه، كما قال الله رب العالمين في غير ما آية: إن الدين عند الله الإسلام. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. وبين الله رب العالمين في القرآن العظيم أن من جاءه بسوى الإسلام العظيم شريعة وعقيدة ومنهج حياة ومصدر سلوك، فلن يقبل الله رب العالمين منه ما جاء به، لأن الله رب العالمين قضى وقدر أن الدين عنده هو الإسلام العظيم، ومن جاء بغير الإسلام العظيم دينا رد عليه ودفع في وجهه وقعد مزجر الكلب، ولم يتقبل منه الله رب العالمين عدلا ولا صرفا ولا صدقة ولا صياما ولا حجا ما دام لم يأتي بما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دين الإسلام العظيم. وعليه فالله رب العالمين ارتضى لنا الإسلام دينا وأمرنا بالتمسك به. ولكن ما هو الإسلام؟ إن العلماء عليهم الرحمة عرفوا الإسلام بتعريفات كثيرة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد عنه صحيحا تعريفات لدين الإسلام العظيم. والعلماء بينوا أن بين الإسلام والإيمان عموما وخصوصا، فإذا ما ذكر معا تغايرا، وأما إذا ما ذكر الإسلام من غير أن يذكر الإيمان دخل فيه دخولا أوليا. الإنسان يتشكل وعيه منذ الصغر عن طريق وسائل معرفية يتحصل بها على المعرفة، من مثل موروثات تتعلق بالعقائد حينا، وتتعلق بالمعاملة أحيانا، وتتعلق بالنظرة الكلية الشمولية للكون في أصل خلقته وفي أصول التعامل معه وفي القوة الفاعلة الخالقة من ورائه التي أوجدته والتي هيأت له أسباب استمراره من غير أن يختل نظامه أو ينفرط عقد وجوده. الإنسان بوسائل معرفية متعددة يحصل معرفة فطرية فطيرة مبدئية، ويكون لنفسه باعتقاد خاص نظرة معينة عن الإسلام، حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يقول الإسلام هو دين الله رب العالمين الخالد جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقيدة، وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم عبادة ومعاملة وأخلاقا. في هذه المناحي الأربعة جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإسلام العظيم، بكتاب الله رب العالمين على مراد الله رب العالمين، وبالسنة المطهرة الصحيحة على مراد خير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن تحصيل الناس من الكتاب ومن السنة يختلف على قدر عقولهم حينا، وعلى قدر حواسهم أحيانا، وعلى قدر الوسائل المعرفية التي يحصلون بها ما يحصلون من تفاعل مع دين الإسلام العظيم. وعليه فالإنسان إذا لم يكن ضابطا لما يتلقاه من كتاب الله رب العالمين ومن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا شك أن إسلامه يكون مغايرا لما يريده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فلما يختلف المسلمون في بدائيات جاء بها الإسلام كأبجديات أولى يرسي بها أصول الشرع الحنيف، يختلفون حولها اختلافا جذريا عميقا ليس للالتقاء عنده من مجال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. على المرء أن يراجع نفسه وعن فكرته تجاه الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ببساطة واختصار، على المرء أن يتوقف حينا ثم يسأل نفسه على رأس الطريق، إلى أي شيء أحتكم؟ الداعي الحس عندي وهو أقوى الدواعي بإطلاق، أم إلى داعي العقل عندي؟ وداعي الحس من الظاهر أنه أقوى في الدلالة والأثر من داعي العقل، أم أن داعي الحس وداعي العقل لا يقومان وسيلتين قائمتين من أجل الوصول إلى الحق وإلى المعرفة المستقيمة؟ خذ إليك مثالا عن داعي الحس. الإنسان عندما يبصر النجم في صفحة السماء يراه ضئيلا جدا كالنقطة المضيئة في رقعة السماء المظلمة بليل، مع أن داعي العقل يقول إن العلم يقضي بأن هذا النجم أكبر من الشمس وهي أكبر من الأرض التي نحيا عليها بأكثر من مليون مرة، أن هذا النجم الصغير الذي تراه العين كالنقطة المضيئة بالليل هو أكبر من الشمس التي هي أكبر بهذا القدر من الأرض بملايين المرات، ومع ذلك فداعي الحس يقضي بأن هذا النجم لا يخرج عن أن يكون بمثل هذا، مع أن داعي الحس داعي البصر بالرؤية اليقينية المحققة بمقلة العين من أقوى الشواهد في الإثبات بإطلاق، ومع ذلك يقضي عامل العقل عند من كان عاقلا على داعي الحس عنده وهو أقوى ما يكون، يقضي عليه بالفساد وبالاختلاف، مثلما تأتي بكوب من الماء فيه ماء إلى نصفه ثم تجعل فيه قلما فترى النصف المغمور في الماء كأنما هو مكسور منفصل وحجمه أكبر من النصف الظاهر البادي فوق صفحة الماء، مع أن العقل يقضي بأنه لا انكسار هناك وأن القلم على استقامته من غير كسر، فهذه عينه يكذبها عقله ويحكم عليها ويقضي فيها، مع أن داعي الحس من أقوى الدواعي في الإنسان، ومع ذلك يزيفه هذا الداعي العقلي. ثم تأتي لدواعي العقل نفسها فتجد أن المقدمات الفاسدة تؤدي إلى نتائج فاسدة لا محالة، وأن كثيرا من التزييف العقلي يطمس العقل الإنساني في كثير من مناحي وعيه، ويقضي عامل الوجدان بالفطرة على عامل هذا العقل الذي قضى على عامل الحس، فيعود الأمر في المنتهى إلى الوجدان. الوجدان يقضي بأن الإنسان لا يمكن أن يعيش من غير أن يسلم لإله يعبده، سواء كان هذا الإله حقا أم كان باطلا. وأما العقل فإنه يضبط هذه المسلمة، هذه الفطرة الإنسانية التي فطر الله رب العالمين الخلق عليه، كما قال الله رب العالمين: فطرة الله التي فطر الناس عليه، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه هما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو يمسلمانه أو يؤسلمانه، يعني هو باق على أصل الفطرة بالتسليم لله رب العالمين، وأن أي خروج عن الإسلام هو خروج عن الفطرة التي فطر الله رب العالمين الإنسان السوي الصحيح عليه. يأتي عامل الوجدان فيأتي بهذا النازع بما فيه من الجوع لكي يهبو ويصبو بالجسد الإنساني من أجل التسليم لقوة عليا هي التي أوجدته، ومن أجل أن يعود بطقوس عبادات مبهمة مثلما يفعل البدائيون في المجاهل وفي الأدغال عندما يعبدون القوى الكونية الكبرى التي يرونها ولا يدركون ما وراءها من الأثر، وإنما يتعاملون مع ظواهرها، وما ذلك إلا من أجل أن الله رب العالمين خلق الإنسان غير مستطيع الخروج عن أن يكون مسلما لإله يعبده، حتى الذين ينكرون وجود الله رب العالمين الذين يكذبون بأن وراء الكون خالقا، هؤلاء أيضا يعبدون اعتقادهم هذا، الذين يصنعون لأنفسهم مذهبا ماديا يعبدونه في حقيقة الأمر من دون الله رب العالمين، ويستبدلون إلها بإله، ولكنهم لا يخرجون عن الإطار العام الذي أوجد الله رب العالمين الإنسان مفطورا عليه بالجبلة الصحيحة والفطرة المستقيمة. والإنسان كما هو معلوم إذا ما خرج من هذا المأزق، عندما يتأمل في خلق الله رب العالمين وفي إشكالية وجوده نفسه، عندما ينظر الإنسان إلى نفسه يجد نفسه في إشكالية وجود عجيبة جدا. ما هذا الكون بسمائه وأرضه، ببحاره وأنهاره، بجباله وسهوله ووديانه؟ ما هذا الخلق المتنامي الذي لا حد له يحصره ولا قيد له يقيده، وإنما هو على هذا الاتساع العظيم الذي هو على ما هو عليه به؟ الإنسان عندما يجد نفسه في هذه الإشكالية العظيمة ويريد أن يتعامل معها يقع في هذه الأمور التي مرت: أتعامل معها بالحس؟ الحس يكذبه العقل. أتعامل معها بالعقل؟ العقل يعود في المنتهى بالتزييف إلى الفطرة الصحيحة من أجل أن تصححه. أتعامل معه بالفطرة المستقيمة الصحيحة؟ إن الإنسان لا يظل على الفطرة الصحيحة التي خلقه الله رب العالمين عليها منذ أن تلده أمه إلى أن يموت، وإنما على مدى الأيام يتلقى الإنسان ما يتلقى فيما يتعلق بروحه وما يتعلق بجسده، فيما يتعلق بمثله وما يتعلق بشهواته وغرائزه، وتشتعل النار بين الطرفين المتناقضين. يجد الإنسان نفسه محصورا حصارا كاملا بين مثل ترفعه إلى عليا السماوات على حسب الروح بأصل الفطرة المفطورة عليها، وإلى حضيض سفلي بحمأة نتنة مقسئنة. ثم إن الإنسان يجد ما يجد من الالتحام بين هذين الطرفين فيما خلقه الله رب العالمين عليه من توظيف الشهوات من أجل الوصول إلى استبقاء الحياة في دنيا الله رب العالمين. وعليه فلن يسلم المرء إلا بالتسليم لله رب العالمين وللنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على الإنسان أن يخرج من موروثاته ومن عقائده الأولى ومن فكرته التي كونها شائهة مبهمة غامضة عن دين الله رب العالمين، ثم يعرض ما لديه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخذا في الحسبان أن القرآن كتاب الله العظيم ينبغي أن يؤخذ على مراد الله رب العالمين، وأن السنة هي ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على المرء أن يأخذها على مراد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يطوع الإنسان القرآن العظيم لموروثاته هو، ولا لقناعاته هو، ولا لمشخصات فكره هو، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهذا هو عين مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما نطق به؟ أهذا مراد الله رب العالمين فيما أخبر عنه النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما يأتيهم أمر من عند الله رب العالمين أو من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكن الواحد منهم يقف مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين التلقي ويقول له: يا رسول الله، أهذا أمر جازم لازم حتم فهو فرض، أم هذا أمر على سبيل الندب؟ وكذلك في النهي لا يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهذا يا رسول الله نهي حتم جزم على سبيل التحريم الكامل المطلق، أم أنه يخف النهي فيه بغير عزيمة فيصل إلى حد المكروه؟ مثل هذه المماحكات لم تكن تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كانوا يقفون وقفة أولى، المرء منهم يراجع نفسه مرارا: أسلم أم أني أنازع؟ ألقي بيد التسليم وزمامه للشرع الأغر؟ أم علي أن أقف من أجل المراجعات؟ كذلك كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإسلام عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فيه من العبرة ما فيه أنت تعلم أنه قد خرج من أجل أن يعتدي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقتل. عمر رضوان الله عليه في مرحلة تنازعه فيها موروثات أولى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدل دين الآباء، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبأ عما كان عليه قومه من أمر الدين، وتبعه المستضعفون من الحرافيش الصعاليك كما كانوا يسمونهم، أو الجلابيب كما كانوا ينعتونهم ويصفونهم. هؤلاء عبيدنا وهؤلاء هم المستضعفون منا، هم الذين تبعوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر رضوان الله عليه كانت الإشكالية الأولى تعرض له عرضا ملحا دؤوبا، وهو متمزق الكيان تماما بين ما كان عليه بموروثه الأول وما ظل عليه السادة من طواغيت قريش وما يلوكونه بألسنتهم في دار ندوتهم وفي منتدياتهم وما يجعلونه من الأكاذيب والشائعات حول محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خوف من أن يسحب بساط السيادة من تحت أقدامهم. كل هذه الأمور كانت تعرض لعمر رضوان الله عليه. وزد على ذلك شيئا آخر، وهو أن الإنسان لا يخرج من دينه انسلاخا مرة واحدة، كما قال أشج عبد القيس لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال بايعوني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للوفد بايعوني ومن خلفكم، فقال يا رسول الله نبايعك عن أنفسنا، وأما من خلفنا فنعرض عليهم دين الله رب العالمين، فإن قبلوه بايعوك هم، وإلا جالبناهم بالسيوف حتى يفيقوا إلى دين الله رب العالمين. فإنك يا رسول الله لن تزاول المرأة عن شيء هو أشق وأشد عليه من دينه. فمدحه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الرفق والأناه، الحلم والأناه، يعني الترفق والتمهل في الأمور. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أنك لن تزاول المرأة عن شيء هو أشد عليه من دينه، من معتقده الذي هو عليه ولو كان كفرا، فإن ما عليه الناس من الطاعة مع المذلة لأي مخلوق من مخلوقات الله رب العالمين من الحجارات والأوثان والأبقار التي تعبد من دون الله، كل هذه معبودات وهي دين، ولكنها دين باطل، ولكن الدين الصحيح هو الإسلام العظيم. فعمر رضوان الله عليه لا يهون عليه في لحظة ولا بين طرفة عين وانتباهتها أن يسجد لهبل، وأن يذبح عند مناك، وأن يقدس إساف ونائلة، ثم يأتي في الغداة من أجل أن يحطم ذلك في نفسه بدءا، ثم يحطمه جهارا عيانا بيانا. كل ذلك لا يهون في لحظة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما عرضت الإسلام على أحد إلا وتلجلج فيه، يعني وقف وقفة المتأمل، إلا ما كان من أبي بكر رضوان الله عليه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عرض عليه الإسلام أقر للمليك الديان وسلم للنبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تلجلج. عمر يشتمل على سيفه ويخرج من أجل أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندنا روايتان أنه ذهب إلى الكعبة فقال أطوف سبعا أو سبعين، سبعة أشواط أو سبعين، يعني سبعة من بعد سبعة. قال وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي عند الكعبة، قال فدخلت بين الكعبة وأستارها، ووالله ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أستار الكعبة، فسمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ القرآن فدخل الإسلام في قلبي وأسلمت لله رب العالمين. الفرصة سانحة جدا، ليس بينه وبين النبي إلا ستر رقيق جدا، والسيف معه والعزيمة مبيتة مع النية القاطعة، بل خرج من أجل هذا الفعل بعينه. ثم يأتي القرآن ليتفاعل لا مع العقل وحده ولا مع الحس وحده، وإنما لكي يزيل الغبش عن أصل الفطرة حتى تعود إلى أمر الله رب العالمين. على الإنسان أن يعود إلى وجدانه وإلى فطرته، وأن ينقي عقله من خزعبلات بمواريث أولية قد دخلت على فهمنا لدين الإسلام العظيم، ففرقت بيننا وأقامت بين المسلمين، بين المسلم وأخيه عصبا ونسبا ورحم إسلام، أقامت بين المسلم وأخيه جبال جلود ثليج إذا ما سلطت عليها أشعة الفهم الصحيح لكتاب الله رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبددت. الآن الحس وحده ليس مأمونا، والعقل وحده ليس مأمونا، بل كل ذلك يعود إلى الفطرة المستقيمة في المنتهى، والإنسان يقع بين مثله وبين غرائزه وشهواته. فكيف يكون المخلص من هذا كله؟ المخلص في معرفة أن الإسلام في الأصول الأولى، والإنسان يعود من الجزئيات إلى الكليات حتى يعتصم بالأصول الأولى التي أرساها أول ما أرساها محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين ظلوا في مكة 13 عاما من غير أن يفرض عليهم صيام، بل ظلوا كذلك من غير أن يفرض عليهم حج، ومن غير أن تفرض عليهم زكاة، بل كف الله رب العالمين أيديهم عن أمر الجهاد، بل إن أمر الصلاة بما انتهى إليه أمر الصلاة مما يأتي به المسلمون اليوم من 5 صلوات في اليوم والليلة كان متأخرا جدا في المرحلة المكية من قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا كان يصنع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمون معه في هذا المدى المتطاول من عمر الدعوة، وهو أصعب مدى مر على الدعوة الإسلامية منذ جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يرث الله فيها الأرض ومن عليها؟ تعرض فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقتل، وتعرض فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنفي والإخراج، وتعرض فيها سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحبس، وتعرض فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكثير من الإيذاء البشري. فحتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطرح القاذورات على عاتقه وهو ساجد عند الكعبة، ويوضع التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المستضعفون من المسلمين فيتعرضون لكثير من العنة والإيذاء والابتلاء، بل إن السادة منهم على ما كانوا عليه في أمر الجاهلية لما أسلموا تعرضوا للإيذاء والأذى. ألم يأتك نبأ أبي بكر رضوان الله عليه عندما قام في مسجد الله رب العالمين الحرام يدافع عن النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجسده وروحه، ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فودعوا وتركوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جانبا والتفتوا إليه، وأخذوا نعالهم بما ركبوا فيها من حديد تركبه كثرة من الخلق لحمورهم، وأخذوا يحرفون تلك النعال على وجه أبي بكر حتى اختلطت معالمه تماما، وحمل طريحا لا يكاد يبيه، لا يشك أحد في موته، إلى منزله، حتى إذا ما أفاق بليل كان أول ما سأل عليه أن قال: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على المرء أن يعود من الجزئيات إلى الكليات حتى إذا ما وصل إلى القمم الأولى التي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما علم الأمة علمها كليات الإسلام، ثم يتفرع من كليات الإسلام المطهر الأغر ما يتفرع عنها من أصول فرعية، ثم تتنامى هذه الأصول الفرعية من أجل الوصول إلى الجزئيات. على المرء أن ينقي قلبه وأن ينقي فكره وأن ينقي حسه وأن ينقي وجدانه وأن يسأل نفسه: أهذا الذي أدين به في تصوري لشكل الاعتقاد وفي تعاملاتي وفي عباداتي وفي أخلاقي، هذا الذي أنا عليه من هذه الأربع، أمر العقيدة وأمر العبادة وأمر المعاملة وأمر الأخلاق، هو ما أراده الله رب العالمين في الكتاب العظيم وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ على المرء أن يسأل نفسه هذا السؤال وأن يتأمل فيه جيدا، وأن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالإسلام وهو عقيدة صحيحة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقر الأمة على أمر واحد يصرف عن هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول. فلما قال قائل من الأصحاب رضوان الله عليهم: إنه ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غضب وقال: أجعلتموني ندا لله رب العالمين؟ إذا ما أبيتم إلا أن تقولوا فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أن واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رؤيا أنه مر على قوم من الأحبار أحبار اليهود، فقال: لأنتم الناس لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. ثم مر على قوم من أصحاب الكتاب الثاني فقال: إنكم لأنتم الناس لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فكان رد الأولين عليه أن قالوا: وأنتم يا أصحاب محمد لأنتم الناس لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينقي هذا الأصل تنقية تامة، وكذلك أصحابه وعمر على وجه الخصوص، لأن مدة خلافته اتسعت والأحوال قد هدأت من بعد حروب الردة وما كان من الاضطراب على عهد أبي بكر رضوان الله عليه. عمر عندما رأى الناس يجلسون عند ظل شجرة الرضوان، الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان، بايع فيها الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الموت، وأنزل الله في تلك البقعة العظيمة المطهرة سكينته على أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورحمته وبركته. فكان عمر رضوان الله عليه في خلافته يجد الأصحاب رضوان الله عليهم ويجد الناس يجلسون في ظل تلك الشجرات المباركة، فما كان منه رضوان الله عليه إلا أن أمر بقطعها رضي الله عنه وأرضاه. الله رب العالمين يريد منا هذا الأصل العظيم، وعليك أن تحرره وأن تخلص نفسك فيه من كل الشوائب إن شاء الله رب العالمين. وأما أمر العبادة فعلى المرء أن يسأل نفسه سؤالا واضحا ثم يطالب نفسه بإجابة واضحة أيضا، يقول: هذه الصلاة على سبيل المثال التي أصليها هي بعينها الصلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا من حيث الجوهر وإنما من حيث المظهر، لأن الإنسان لا يطيق أن يصلي صلاة واحد من الأصحاب في خشوعها وخضوعها والتفاتها، فكيف تقول في سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا أمر جازم فرض الحق، فالإنسان يسأل نفسه: هذه الصلاة التي أصليها كانت بعينها هي الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ثم يسأل الإنسان نفسه: من أين تعلمتها؟ وعلى أي عالم من علماء الشرع المأمونين تلقيتها؟ والإنسان سيجيب نفسه عن هذا السؤال بإجابات مضحكة مبكية في آن، وشر البلية ما يضحك كما هو معلوم. فمن قائل لنفسه: إنما علمني ذلك جدي الأعلى، ومن قائل لنفسه: إنما وجدت الناس يصنعون شيئا فصنعته. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يصلي بين يديه بمشهد منه وأساء في الصلاة، قال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقام فصلى نحوا من صلاته في المرة الأولى، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصنع مثل ما يصنع ثلاث مرات، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم يعتد بها في ميزان الشرع، ليست صلاته، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني هذا الذي صنعته إنما هو عبث ليس من دين الله رب العالمين في شيء، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أعرف غير ذلك فعلمني. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر الصادق المصدوق أنه لو مات على ذلك لدخل النار. الإنسان ينظر إلى عباداته: من أين أتيت بهذا الذي تأتي به؟ عليك أن تعود إلى أصولك الأولى، وأن تحرر ما عندك من أمر تأتي به في أمر العبادة على مقتضى ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك في معاملات الناس التي بناها دين الإسلام العظيم على أصل واحد مفرد بعد الاستسلام لله رب العالمين بالطاعة، وهو أمر الإحسان. فأمر المعاملة مبني على الإحسان، على الإحسان ظاهرا وباطنا. أما الإحسان الباطن فبالإخلاص، إخلاص المعاملة مع الخالق، وإخلاص المعاملة مع النفس، وإخلاص المعاملة مع المخلوقين من الأمثال والأنداد من البشر، وكذلك المخلوقين من البهائم والنبات والجماد وما أشبه. إخلاص العبادة في ذلك كله لله رب العالمين ظاهرا وباطنا. وأما من حيث الظاهر فالإنسان يحسن بما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباعا بإحسان. وأما إذا ما جاء بشيء من عند نفسه في أمر المعاملة فإنه يكون مجانبا للصواب منافيا للإحسان، ولذا يقع الخلاف بين خلق الله رب العالمين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما برحمته وعلمه وقدرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالأصل الرابع الذي هو أصل وثمرة في آن واحد هو أصل الأخلاق. وهذا إذا ما نظرت فيه وجدت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرره أجل تقرير وأعجبه عندما يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحصر أصل البعثة بسببها من أجل أن يتمم بناء الأخلاق على الوجه المرضي عند ربنا رب الأرض والسماوات. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب أيضا المثل العملي المحسوس الذي يراه الإنسان ويسمعه في آن واحد عندما يأتي بأمثلة من حسن الخلق على مقتضى ما أمره الله رب العالمين به بعدما فطره الله رب العالمين عليه من حسن الخلق على أصل الفطرة المستقيم. وعليك أن تتأمل في أمر مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرويه عنه خادمه أنس بن مالك رضوان الله عليه، يقول: إن أمه أخذت بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك، فكان خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين. يقول أنس رضوان الله عليه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين، لم يقل لي فيهن، يعني في 10 سنين التي خدم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: لم يقل لي فيهن مرة: لما فعلت هذا هكذا، ولا: لما لم تفعل هذا كذلك. بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلم الناس وأرأف الناس وأشفق الناس. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان محاصرا لليهود، ثم أرادوا أن ينزلوا على حكم الله رب العالمين، فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمقال قبل الفعال، وقال: ألم تروا أن الله قد أخزاكم يا إخوان القردة والخنازير. هذه مقولة صدق، ليست هجرا من الكلام ولا فحشا فيه. حاشا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي منه شيء من ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ترى ماذا قال اليهود ردا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول لهم يا إخوان القردة والخنازير؟ قالوا: ما عهدناك جهولا يا أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ما عهدناك على كثرة ما واجهناك به من الإيذاء والأذى ومن الإساءة والأسى المتفجر بين جوانحك، ما عهدناك غضوبا، بل عهدناك حليما كما ينبغي أن يكون الحلم. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على المرء أن يسأل نفسه ها هنا في هذا الأصل الرابع فيقول: أما أنا عليه من الأخلاق؟ هو بعينه ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه من شأنه. انظر لنفسك في هذا الأصل الواحد، أصل الحلم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تأمل في عامة أحوالك أنت منذ أن تصحو إلى أن تنام. كم مرة تغضب فيها على انفعالات غير محصورة بعدد، بل يوم كله انفعال، لأنه لا يفيء إلى أصل من الأصول التي جاء بها نبي ربنا المتعال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الحياة تمضي بسنونها بسنينها وبأيامها ولياليها، وإن كل لحظة تمر على الإنسان إنما تنحت من عمره قدرا حتى توصله في المنتهى إلى قبره، ثم إنه يقف بين يدي سيده ومولاه ويسأل في قبره بوساطة الملكين عن الأسئلة المعلومة المعهودة، ثم يقف يوم الحشر بين يدي الله رب العالمين. فعلى المرء ما دام في فسحة من عمره أن يراجع نفسه، وعلى المرء إذا ما علم موطنا من مواطن الخلل في ذاته أن يصلحه ما دام في العمر من الفسحة ما فيه، وما دام الإنسان ممتعا بعقله ممتعا بقوته، لأن الإنسان لا يضمن اللحظة الآتية، والأحوال العوارض لخلق الله رب العالمين في دنيا الله رب العالمين هذه الأحوال متجددات مع تجدد اللحظات ومع مرور الدقائق بل الثواني. فعلى المرء أن يدرك نفسه وأن يحاول أن يراجع ذاته في أمر إسلامه وفي أمر أخذه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة، حتى يستطيع أن يكون جازما ولو إلى حد ما بأن ما يقول به من كتاب الله هو على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفهوم عنده على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا وجدت خطأ كنت عليه فلا تفريد عليه، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا أيضا يخطئون في الفهم وفي التأويل، ويصوب لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخذ إليك مثالا ما كان من أمر عدي بن حاتم رضوان الله عليه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لما أنزل الله رب العالمين قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لم ينزل الله رب العالمين من الفجر عندما أنزل الآية في أول ما نزلت، بل كانت الآية واقفة عند قول الله رب العالمين: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ونزلت من الفجر بعد ذلك نزولا خاصا لواقعة وقعت مع علي بن حاتم رضوان الله عليه، وذلك أنه فهم الخيط على الناحية المادية المحسوسة، فأتى بعقال بخيط أبيض وخيط أسود، ولم يكن عندهم من الأضواء ومن الإنارة ما يتمتع به الناس اليوم، بل كانوا في ليلهم على ظلام لا يضيئه ولا ينيره إلا نور الإيمان بالله رب العالمين، وأعظم به من نور. أما عدي رضوان الله عليه فإنه جعل عقالا أبيض وعقالا أسود، خيطا أبيض وخيطا أسود، جعل ذلك كله عند وسادته، ثم يقوم في جنح الظلام وينظر لا يستطيع أن يميز أبيض من أسود، فيأكل ويشرب، وظل كذلك حتى طلع النهار وحتى أشرقت الشمس. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصوبه وقال: إنك لعريض الوساد، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. فأنزل الله رب العالمين قوله من الفجر: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فعلم أنه بياض النهار وسواد الليل. فلا حرج على المرء أن يفهم فهما خاطئا ويكون مخطئا فيه، ولكن الحرج، كل الحرج، أن يظل الإنسان متحجرا على خطئه، لا يبحث عن الصواب ولا يبحث عن دواء لداء اعتلال روحه بالجهل الذي هو عليه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى الجهل داء وجعله مرضا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي، أي الجهل، السؤال. فجعله مرضا له شفاء، وهو السؤال، سؤال أهل العلم والبحث عن المعرفة، كما كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المستنيرين بهديه كتابا وسنة، المتمسكين بشريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهما وتطبيقا ومنهج حياة. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماءه أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، زيننا بزينة الإيمان، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ألف بين قلوبنا أجمعين، ألف بين قلوبنا أجمعين. اللهم اجمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على قلب رجل واحد يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا رحمتك، أنزل علينا رحمتك، اللهم أنزل علينا رحمتك. اللهم إنا قساة فليننا، قساة فليننا، اللهم إنا قساة فليننا، اللهم إنا بخلاء فسخنا، اللهم إنا فقراء فأغننا، اللهم إنا عراة فاكسنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وصلنا ولا تقطعنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة. بسم الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معنى سؤال تلقيناه قبل الخطبة: هل يجوز السؤال، هل يجوز استخراج شيء من حاجة المسجد مثل الخرطوم أو الفرش لعرس زواج للأهالي مثلا أو غير ذلك؟ الحقيقة أن كل ما يتعلق بالمسجد وقف عليه، حتى من جاء به يعني الشيء الموقوف على المسجد وقف للمسجد لا يجوز بحال من الأحوال لأحد من الناس ولا من تبرع به ولا من وقفه، لا يجوز له أن يستخدمه في حاجة نفسه هو في حقه الخاص. والإنسان عندما يكون قيم على المسجد يعني عندما يكون هو المتولي لأمر رعاية وحفاظ ما في المسجد من أثاث أو متاع أو غير ذلك، فإنه يكون مسؤول مسؤولية مباشرة أمام الله تبارك وتعالى عن الحفاظ على هذا الأصل، لا يستخدمه هو لنفسه ولا يمكن أحد من استخدامه بإطلاق. من حاجة المسجد ملك للمسجد ووقف عليه، لا يجوز لإنسان أن يستخدمها بأي حال من الأحوال في أي أمر من الأمور، ولو كان أمرا شرعيا خارج حدود المسجد، ولو كان أمرا شرعيا خارج حدود المسجد. يعني لا يجوز إخراج السجاد من المسجد من أجل أن يكون هناك مثلا ندوة أمام المسجد لا تتعلق بأمر المسجد نفسه وتؤثر على مثل هذا الفرق. لا يجوز بحال من الأحوال الإنسان أن يتصرف في شيء مما يتعلق بالمسجد أنه وقف عليه، والأمور الموقوفة ينبغي أن تعامل بهذه الحساسية إن شاء الله تبارك وتعالى. يتبقى الأمر اللي نتكلم فيه دائما إن شاء الله تبارك وتعالى حتى يتم الله رب العالمين علينا النعمة، وهو أمر الاجتهاد من أجل استكمال إن شاء الله تبارك وتعالى المباني الملحقة إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا المسجد. وأيضا الجزء اللي هو شرق المسجد أيضا ما زال على حاله كما هو معلوم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يرحمنا. وكنا بنعرض على إخواننا من المسلمين قانون يسير جدا لحل المشاكل المتعلقة بمساجد الله رب العالمين عندما يحتاج الأمر إلى التبرع. بنقول إن المسلم في بيته اليوم لا يستطيع في الغالب الأعم إلا من عصم الله لا يستطيع أن يستغني عن التلفزيون الملون، يعني التلفزيون اللي هو أبيض وأسود ده خلاص انتهى انقرض. لو إن الإنسان أصابته مصيبة، وإن شاء الله مش هتبقى مصيبة، بإن التلفزيون الملون ده خرب، لا يمكن بحال من الأحوال أن يظل الرجل على وضعه الرجولي في بيته من غير ما الحكومة في البيت تجبره على إنه يشتري غيره. فالأمر يا شيخ خالص، اعتبر إن أنت روحت لقيت التلفزيون اتحرق وإنك هتجيب غيره وخلي غيره ده في المسجد، شفت تحل ازاي المسائل؟ هتلاقي المساجد عندها اموال لا تدري اين تصرفها بالقضيه دي، بس مع انها بتبقى ضروره على طول. يعني لما اروح لا تلفزيون اتحرق وخلاص مش نافع تاني، هيعمل ايه يعني؟ هيجيب غيره بالامر المباشر يعني، ومش لازم بالتصريح بالتلميح حتى، هو لازم يجيب يبقى لازم هيجي على التلفزيون بقى، ومش قصاد حد يقول. فالمهم ان اعتبر يا اخي اعتبرها كده، اعتبر ان هي بس في التلفزيون، ولو رحت لقيته خير هتعمل ايه؟ هتجيب غير يا اخي، هتجيب انه خير وهات للمسجد، يبقى تحلت القضيه ان شاء الله تبارك. امر يسير والله لو ان الانسان يتعقل ويسير على هدي من الله رب العالمين ومن سنه نبينا الامين صلى الله عليه وسلم. اسال الله تبارك وتعالى ان يعفو عنا وعنكم اجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.